حبيبي ما تتعبني. ياللي بتخبي ده كلام ما ينفعنيش. ايوه انا حبيت، طب ليه خبيت؟ ولا باينه انده ما تعبرش. يا زكي زكي ويلك ويلك ويلك. يا زكي زكي حالك حالك حالك. يا زكي زكي ليلك ليلة طال، ما تخليك حلو يا راجل ومال. يا زكي زكي ويلك ويلك ويلك. يا زكي زكي حالك حالك حالك. يا زكي زكي ليلك ليلة طال، ما تخليك حلو يا راجل ومال. سايبه بيشكي لعيونك، ما تقوليش ايوه انا حبيت، طب ليه خبيت؟ ولا باينه انده ما تسمعنيش. يا زكي زكي ويلك ويلك ويلك. يا زكي زكي حالك حالك حال. يا زكي زكي ليلك ليلك طال، ما تخليك حلو يا راجل ومال. يا زكي زكي ويلك ويلك ويلك. يا زكي زكي حالك حالك حال. يا زكي زكي ليلك ليلك طال، ما تخليك حلو يا راجل ومال. يا زكي زكي ليلك ليلك طال.